ما تطيح الراية شيعتك وفر ما تطيح شيعتك باريها كل وقت طاعيها كلها تشهد ليها شيعتك وفايا اي ملهوفة بالعشق معروفة بالكرم موصوفة والشهود هواية اهلت عنا للمجالس جنة هالشرف ما منا عدنا صار كفاية يلا اهو عداها حارت بمعناها حاولت وياها ما تطيح الراية يلا يا سجية هاية شيعتك ما تطيح الراية شيعتك يلا يلا يلا ما تطيح الراية يا حاضر يا أمس سيد علي الموسوي يا حاضر يا أمس وباكر أول وللآخر إحنا نبقى وياكم أي ويانا خدمتك بدمانة ننسى كل دنيانا وانتو ما ننساكم يلا حجمينا كل وقت تلقينا فاطمة نادينا عالوعد جيناكم يلا أهل المأتم من نجي نتعلم بالعشق نتقدم حيرين عداكم يلا ومن تصير قراية شيعتك ما تطيح شيعتك الله الله الله يا حاضر يا أمسنا وباكر أول وللآخر إحنا نبقى وياكم أي ويانا خدمتك بدمانة ننسى كل دنيانا وانتو ما ننساكم يلا حشمينا كل وقت تلقينا فاطمة نادينا عالوعد جيناكم يلا أهل المأتم من نجي نتعلم بالعشق نتقدم حيرنا عداكم يلا ومن تصير قراية شيعتك صيح صيح صيح ما تطيح الراية شيعتك يلا ما تطيح سمعني شباب رحينا بالدمى ونادينا والله ما ناسينا يومك وعاشورا اي لحسينك وانت ما ناسينك كلنا فدوى العينك العشق يا محلا يلا شفناها خدمتك محلاها صرخة عليناها يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا صيح صيح يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله الله ويانا هالاسم بدمانه خالقك ينسانه هالاسم لو ننساه الله ومن طينا حكاية شيعتك وقت ما تطيح الراية ما تطيح الراية صيح صيح ما تطيح ما سمونه ناس لي عادونه رافضة مجنونة اي نعم مجنونة الله سمونه ناس لي عادونه رافضة مجنونة اي نعم مجنونة الله متنافس ثوبي الاسود لابس وعيب عرفه وعابس بس اللي يفهمونه هي تلمية الصحلة جن ثورية نعلن الحربية عالذي عادونه الله مولانا للحسين دمانة كل محب عنوانة كربلا يلقونه ايه ثورة بالمشاية شيعتك يلا يلا شباب ما تطيح الراية ما تطيح بيت الدعاء ايه شيعتك الله الله الله عباسة كل محب نوماسة والله يرفع راسة خادمك يا الزهرة ايو الزينب كل امر ما يصعب بينا نار تلهب على طار الحرة اي عالساتر عدنا يوم العاشر عدنا يوم العاشر كل معسكر خاسر للحسين النصرة الله منصورة هالزمان وجورة شيعتك مأجورة عالمنابر نقرة اي باسمك مسماية شيعتك ما تطيح